ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى كتاب السلام، وهو الكتاب الخامس أو المبحث اللي رقم له النووي بخمسة، وهو في الأبواب 131، باب فضل السلام والأمر بإفشائه. الحديث الأول كما تعودنا من كل باب، حديث 849، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. الحديث اللي عليه الدور حديث 849، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام. وإذا كنا نتحدث عن السلام، قبل ذلك نذكر أنفسنا بأهميته. الحمد لله رب العالمين، في أناس انتشرت عندهم ثقافة موروثة، حمد بامين فهما لدين الله عز وجل، إفشاء السلام. فاليوم نتحدث لتجديد هذا العهد الذي بلي فينا، وانتشار تحيات أخرى، دخول على الناس بتواصل اجتماعي آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله، عدم الفهم لهذا السلام. فتجدي انت هي بتسلم عليك ليه؟ انت عارفاها بتخش عليك وتسلم، بتسلم تقول ايه؟ هلا والله مرحبا. حاجه غريبه كده جدا، ناقص نرجع لنا قريش عمتم صباحا وعمتم مساء. او تقول لك لا حول ولا قوه الا بالله اس اس وما تكملش حتى السلام، او لما تخلص تقول لك سلام. حاجه كده ما كانتش موجوده عندنا بالمره، سبحان ربي العظيم. ده انت من كتر طلاقه السلام كنا بنقول للناس احكام السلام على أهل الملة وغير الملة، علشان هي السلام في بقها، فقاعدة تقول تطلق السلام والأمان والطمأنينة على الجميع، سواء نصرانية أو مسلمة أو غير ذلك، هي كده السلام في بقها. أو تلاقي واحدة، والله العظيم هذا يحدث، دخلت عليكي في المكان، إيه يا جماعة في إيه؟ هو إيه اللي إيه يا جماعة في إيه؟ أو زوج دخل على أبنائه وما سلمش، ما عادش حتى، يعني إحنا لما جينا نقول على على على أمر السلام، قلنا إن دي عادة بتجري على البشر، إن أنا لما أخش على المكان بقول له زي ما بقول كده هلا مرحبا، إيه يا جماعة إزيكم عاملين إيه؟ بستفتح الكلام بتواصل اجتماعي، يعني بحاجة اسمها تحية التقابل أو اللقاء. دلوقتي بقت تخش عليك متنحالك بصالك، ما بتسلمش، ما بتقولش أي كلمة، يعني إلا ما تقوليش أي كلمة، لا إيه تقول كلمة ما أنتش عارفة لا حول ولا قوة بالله لها أصل ولا عليها ولا عليها ثواب. فإن كان الكلام على السلام في الأيام اللي فاتت كنا بنعرف فيها أحكام السلام اللي الإسلام علمني بها، اللي هو الحمد لله رب العالمين، يدل على شمولية الإسلام وأنه ما ترك شاردة ولا واردة إلا علمنا إياه، دليل على رحمة الله عز وجل، إن الشيء الجبل اللي هو يتواصل مع الناس أو المخش يتكلم عليهم كمان الدنيا ثواب عليه، وحاجات كتيرة كده هنقولها في فضائل السلام. دلوقتي بقت تغيرت، تقفل معاكي كأنها بتقفل في وشك، تخش معاكي كأنها مش طايقة تشوف وشك، ما فيش كلمة الإيه لا حول ولا قوة بالله، ما فيش كلمة التواصل. لكن السلام اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ده شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، انه رزقنا فضل عز وجل تحية نتواصل بها مع بعض، وما خلينيش حيران اقولها ايه ولا ايه، لا ده ميزني بها عن غيري. فبمجرد فعلا والله لما واحد يخش عليك تقولك السلام عليكم، ولو كملتها بقى ورحمة الله وبركاته، تعرف ان هي اخته ملتزمة، تعرف ان هي فاهمة يعني ايه افشاء السلام وتحية الاسلام. غير لما تيجي واحدة ساكتة او واحدة تقولك بونجور او تقولك اي حاجة تانية بقى جود مورنينج او حاجة يعني سبحان الله غير تحية الاسلام. فهي تحية الإسلام دي ميزة لأهل الإسلام عن الآخرين، حتى اسمها تحية الإسلام سبحان الله العظيم. كذلك إن رب العزة تبارك وتعالى في الإسلام ده من الأشياء اللي ربنا أكرمنا بيها، لأنها حولت العادات، ودي لو قلت حولت العادات إلى عبادات يؤجر عليها صاحبها هتقولي هو أنا كنت معتادة أصلا أقولها؟ ما أنا من اللي بيتنحوا ده؟ لا، ده سبحان الله العاده جرت على اني اخش على واحد بيستفتح الكلام بالتواصل معاه بتحيه، فهي عاده زي ما قلت لكم كده هلا والله هلا وسهلا، ايه يا حبيبتي عامله ايه، ايه ده انتم اللي هي فتحه الكلام اللي انا ما اخشش بها في الموضوع. ف فمن كرم الله عز وجل بحيث الإسلام إن حول العادة دي اللي هي عادة الكلام، بداية الكلام بالتواصل حين تلاقي البشر، إلى عبادة يساب عليها صاحبها. فلما يجي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هنذكره دلوقتي في فضائل السلام، إنه ياخد حسنة وعشرة، أن ياخد عشرة وعشرين وثلاثين، الحمد لله الذي أجرى لي في تحية عادية معتاد عليها أجر، سبحان ربي العظيم. بل وفضل الله عز وجل إن نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إن هي لها فضل عز وجل فضائل لو انت شفتيها. يعني مثلا دخول الجنه، هو انا عملت حاجه كتير عشان اخش الجنه؟ اللهم انا اسالك بس فضلك، اللي هي الغايه المنشوده والدره المفقوده اللي جاب اغنيه كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دلنا على ان طريقنا للحصول على الجنه افشاء السلام ده، عليه الصلاه والافضل التسليم، لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه يقول: لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، الا ادلكم على شان اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلون الجنه حتى تفشي السلام بينكم. فحتى الجنه دي حاجه، يعني حاجه مش هتكلفك حاجه تفشي السلام. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا نتكلم عليه، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، اللي هو حديث الاخر سبحان العظيم، ثمن الجنه تطعم الطعام وتقرئ السلام، ده ايه اللي انت خير الاسلام. يعني انا يبقى رزقني رب العزه تبارك وتعالى خير حاجه في الاسلام من خير الاشياء في الاسلام، ثمنها ايه؟ كلمه قلتها، بس كلمه بفضل عز وجل قلتها على الشرع. فتحيه الاسلام دي كرم من الله عز وجل ان يسرها لنا واجراها علينا. المهم احنا بنتكلم على الاسلام دلوقتي وتحيته، بقول لحضرتك حمد بامين هي دي ميزه ميزك الله بها عن غيرك، تحولت هذه الكلمه التواصل الاجتماعي لاجر تأخذين به، فيجب تأخذينه من الله عز وجل، فيجب عليك أن تتعلمي أحكامه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول ما هبدأ الكلام عليها هقول، لأن الحديث عندنا النهارده فضل الله عز وجل، حديث عبد الله بن عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا رجل قال: أي الإسلام خير؟ إيه أحسن حاجة؟ قال: تطعم الطعام. اللهم سألك موسع فضل الإطعام الطعام، وطعمون طعام على حبي مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. الطعام لوجه الله، لكن المقصود الشاهد، وتقرئ السلام على من عرفته ومن لا تعرف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكانت هذه أول الفضائل، إن الإنسان يحصل خير الإسلام. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحديث اللي النبي قاله من شوية: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، يبقى دخول الجنة. كذلك من نفس الحديث ثالث حاجة اللي هي حدوث المودة والمحبة بين المسلمين. والله يا جماعة بتعمل حب، والله بتعمل ود، لما تلاقي واحدة كده منتقبة قابلت واحدة منتقبة وبصت لها شزرا ومشت، أو من غير ما تبص شزرا مشت من غير ما تقول لها حاجة، غير لما توقف تقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تخش بقى على الكلمة وتقول لها أقدر أنا بشتغل في المصلحة دي، أقدر أختنك بحاجة، بتحس إن الرعب من المصلحة اللي هتعمليها تتقضى ولا لا، إن أنا فين هنا، كل ده سبحان الله. الغربة بينك وبين المكان وبينك وبين الأشخاص الحمد لله صارت أنس بهذه الكلمة، تكد واحدة سبحان الله على شكلي، زي ما الشيخ أبو إسحاق كده كان بيقول أول ما سافر، ربنا يبارك في كل مسلم، أول ما سافرت القاهرة قابلت واحد ملتحي راح واخدني بالحضن وسلم علي وأهلا ازيك يا أخي وعامل إيه، فأما مشي أخوه بيقول له أنت تعرفه؟ قال له لا. الله ما بسلم عليه أول كده ليه؟ قال له غريب، أبي الغريب، طوبى للغرباء، ده ملتحي في وسط زمان لا حول ولا قوة إلا بالله، وده ملتحي، فحسوا بالألفة بينهم وبين بعضهم، فدعمت هذه الألفة بالتسليم. فأنا بقول لحضرتك إن السلام زي ما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لما واحدة بتعدي وما بتنطقش بتأثر جدا جدا، حتى لما واحدة بتستغرب من إن هي بتعدي تسلم عليكي تعرفك ما تعرفكيش، ايه ده انتوا بتسلموا على بعض من غير ما تعرف، بس بستغرب اللي مستغربه مش اللي سلمت عليا وانا ما اعرفش، سبحان ربي العظيم. كذلك ان رب العزه تبارك وتعالى جعل له عاده بنحتاجها، ولكنه صاحبها كانما صنع عباد فعليها اجر. فانا لما اعمل الحاجه اخد عليها اجر، يبقى دي تحولت لماجور صاحبها. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: اجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة. ثم جاء رجل اخر فقال: السلام عليكم، ورحمة الله. فرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال اجلس، فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه صلى الله عليه وسلم وجلس، فقال 30. 30 حسنة، تلاقي واحدة بقى ربنا ما يحرمنا وإياكم الأجر محرومة من فضائل السلام دي، فبتقول لك السلام أو سلام. يا شيخة ده أنت زي ما تكوني حالفة بالله ما تاخدي أجر. ده أول مرتبة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال له 10، قال له السلام عليكم. ما تكملي تقولي السلام عليكم أو تقولي إس السلام، يا ست كملي. بما إن مسألتك من واسع فضل، ده من التجارات الرابحة اللي اتحصري بيها اللي إحنا هنقولها بعد شوية في آداب السلام، وهتيجي إنك رحتي وجيتي فصل ما بينكم شجرة، تليفون جالك قطع الموضوع، بتخش على أختك في الله بالتسليم تاني، كأنك بتجيبي الحمد لله مين كل ثواني كل قطع ثم وصل للحديث بالتسليم بتاخدي 30 حسنه. لا تقول كده الناس العادات اللي كنت كثره السلام تقل المعرفه. مين اللي قال ان هي تقل المعرفه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اذا فعلتموه تحاببتم، وانا اقول لو تبغضتم لا تقل المعرفه. وهذه من الامثله الناس اولا عصر فيها التي تضاد الشرع وما اكثرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهذا الفضل انه يتاجر صاحبها. وانا بقول لحضرتك اهو ربنا يرزقنا واياكي من فضله اتمام السلام، انك ما تقولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله لو جيتي تحسبي مش هنحسب على ربنا، لكن تحسبي الكلمه بعشره، العشره الحسنه بعشره امثله. رحمه الله ادي 10 كمان وبركاته. ليه مستخسره تقولي كلمه وبركاته؟ وبركاته دي تديكي 10 10 يعني 30 في ثواني. وكرري، ما تتكسفيش خالص انك تكرري السلام مره واثنين وثلاثه. والله العظيم انا اروح سبحان الله دكتور طبيب كان يعني حاجه غريبه جدا، كان يروح يجيب المصاصه المكسره جهاز الضغط ويروح اوضه التعقيم يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على مرضاه، اللهم اغفر له رب العالمين، ومش عارفه هو حي سبحان يظن ولا ايه، لكن سبحان الله اذكره كنا بنكشف كده عنده سبحان الله ربنا يبارك له. دخل علينا قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جاب الجهاز ده قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قطع نسال الله يعني العافيه، راح كده يكتب ورا البرافان ودخل علينا تاني واحنا قاعدين على الكراسي قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شاطر، اللهم بارك. بياخد كام حسنه؟ 30 في 30 في 30 في 30، والله يضاعف لمن يشاء. حتى احنا سبحان الله زي ما قلت لك الفضائل دي خرجنا نقول ايه الدكتور الملتزم ده، الله شوف على وشه سبحان الله بزم ربنا يبارك النور، شوفي اخلاقه الحسنه محبته سبحان الله غرزت لدرجه لما كل واحد يقول لك ايه انت عايزه الدكتور في المجال الفلاني، اقول لها الا الدكتور ده ما شاء الله عليه ده ملتزم ونحسبه على خير. حتى الالفه حصلت اهو، والود اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لنا، وفضائل وفضائل سبحان ربي العظيم. السلام له فقه، وبرضو قبل ما اخش على فقهه اقول لك كده الحمد لله ان رب العزه تبارك وتعالى اسمه السلام وجنته دار السلام. فلما تحسي من فضائل السلام ان الله عز وجل جعل تحيه الاسلام مشتقه من اسمه، بحب كده سبحان الله ربنا يرزقنا اياكي خواتيم وباسمها من عبد الباسط بقى، ربنا يجدد الايمان في قلبنا وقلبك، اسماء الله الحسنى المذكوره في اخر سوره الحشر. ورب العزه تبارك وتعالى لما يذكر فيها السلام، معلش خلينا اقولها لاني بحبها، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اخت ربنا يبارك فيها بعت سؤال، فبعتت صوت عبد الباسط بهذه الايات، قالت لي خدي الهديه دي بقى مقابل الاجابه. ربنا يرزقنا اياها الاخلاص يعني، في سبحان الله في الدعوه، بس بفتح الهديه والله اللهم ارزقنا الصدق. تكرريها تاني وكرريها تاني، مش بصوت الغلبانه بقى، لا بصوت ما شاء الله الكروان او مزمار من مزامير ال داوود. اسماء الله الحسنى الجميله، الحمد لله، تحية الإسلام جاية من اسم الله السلام، وربنا سبحانه له الأسماء الحسنى، يعني الألفاظ المتضمنة أو المعاني المتضمنة للاسم حسنى، فلما جاي اختار لك سبحان الله تحية إسلام اشتقت من اسم الله عز وجل السلام. كذلك لما سمى سبحان ربي العظيم داره، لهم دار السلام عند ربهم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم سبحان ربي العظيم من أهل دار السلام، فرب العزة تبارك وتعالى جعل داره دار السلام سبحان الله. وهي كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أمر السلام في الأنبياء والمرسلين، لما تجد كده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، السلام سنن الرسل. قال تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الملائكة قالوا سلام، وهو كمان قال إيه سبحان الله العظيم سلام. رب العزة تبارك وتعالى لما يذكر كذلك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، وقال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، فقال آمرا لنا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وهي تحية السلام. شوفي كده ربنا اللي قال عليها وهي نفسها سلمة هي، وهي سنن الرسل والملائكة، هو رب العزة تبارك وتعالى اللي قال عنها تحية من عند الله. ده أنا لو قلت لك يا شيخة بنجور من عند مين؟ مشركين القرشيين. كان التحية بتاعت هلا والله من عند مين؟ ربنا يبارك في الجميع، من عند السعوديين. أما أنا بقولك من عند الله، كفاية تزكية لهذه التحية إن رب العزة تبارك وتعالى يقول عليها تحية من عند الله، تبقى شكلها إيه؟ ووصفها السلام بأنها مباركة طيبة. أو الله مباركة لما يقولها الزوج هو داخل، خلاص الشيطان يقول خلاص ضع علينا المبيت والإيه والعشاء. لما تخش كده على حد تقولي سلام يسلم منك، كأن معناها عالي، معناها الطمأنينة والأمان على من أدخل عليه، أو الدعاء لهم بالسلامة والأمن، معناها كثير وهنتوقف عليه بإذن الله تجل وإحنا بنتكلم عن السلام. لكن أنا بين يدي سبحان ربي عظيم فضائلها، فهي ذات فضل عظيم بفضل الله عز وجل في الثواب، في الحمد بمين، في الألفة كما ذكرنا، وفي غيرها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يخفى عليك أنها بفضل الله عز وجل هي سنن الرسل والملائكة، بل هي ما اختاره الله عز وجل، وهذا مذكور في صحيح قصص الأنبياء بحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة، بعض ملائكة قاعدين جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. حديث متفق عليه. فتحس ان انت رب العزة تبارك وتعالى بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم جدد لك هذا الإرث من أيام آدم، هذه التحية التي أطلق الله عز وجل بها وعلم آدم الأسماء كلها، أطلق بها لسان آدم فهداه من بين التحيات إلى هذه التحية المباركة الطيبة، بل وكذلك ردت عليه الملائكة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فيتعدد بفضل الله عز وجل فضائل السلام. بجد بجد أنا عايزة بعد الدرس ده أسأل الله من فضله إنك ما تبطليش سلام، وده هيعرفنا إن إحنا بعد شوية نقول على من تعرف ومن لا ومن لا تعرف سبحان الله. وإذا علمت أنه حق يعني ده ممكن ينقلنا إلى حكم السلام. السلام سنة مؤكدة ورده واجبا عيني، إذا قصد الشخص شخصا بعينه، وعلى الكفاية إذا قصدت الجماعة. تاني كده، السلام أطلق السلام هذه سنة مؤكدة مستحب، وفي منهم اللي عجعلها على الوجوب، لكن رد السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ده واجب خارج بقى من سنة وكده ولا لا. لما واحدة سلمت عليا لازم واجب أرد عليها. طيب لو هي ردت، لو هي أطلقت السلام وأنا قصدي واحدة معينة، خلي بالك أحيانا تبقى في مشاكل وتقولك السلام عليكم، ردت عليا ولا هي ولا لا. لو أنت مقصودة بالسلام لا تمتنعي، لأنه رد واجب، تقولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ده شخص وإن كان في جماعة إلا أنه يقصد واحد بعين، دخلت في حتة هي بس اللي موجودة فقلت السلام عليكم واجب عليها، واجب عيني ترد عليا السلام، بينها وبين ناس كتيرة جدا مش عايزة أسلم، لكن أنا لو مقصودة يبقى واجب عيني علي أسلم. أما لو كان الشخص داخل على جماعة لا يعني منهم أحدا بذاته يكون فرض كفائي، وبالتالي ان الانسان يرد، طب ما تردي وتاخدي الفرض ده طالما رب العزه تبارك وتعالى ييسر لك هذا الاجر. لكن مش هقول لك ما ردتيش ليه، ده بتقول عادي، ده لو كلنا ردينا ممكن نهجم عليها سبحان الله. واللي هو مثلا واحد قاعه ولا حاجه، واحد قال السلام عليكم، نساله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بصوت واطي، لان احنا هنقول دلوقتي برضو ان المفروض صفه السلام ان هو يكون ايه، بصوت عالي يسمعه من يلقيه ومن يلقى عليه. المفروض كده ما يبقاش تقولي ايه يعني ما انا قلت والله وهي ما قالتش، لا لا لا، المفروض يبقى ايه، يبقى رد جهوري بالتلفظ. فالسنه في السلام الجهر به، لان السلام اللي هو التلفظ وليس بالاشاره او بالارسال. صح، دي صور هنبقى نشرحها من صور السلام، في ممكن ابعت لفلان السلام او اشاور له من بعيد صوتي مش هيوصل له، لكن المقصود بالسلام ان انا اجهر به. وبالتالي لما نرجع بقى الاحكام الوجوب او عدمه، اقول لك لا انطقي، قولي اللي قدامك يسمع، وهو كمان يقول لك مش مالتها ولا بس بتستر هي اللي ما سمعتش انا مش مسؤول، لا هي السلام الذي يجهر به صاحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك أنه حكمه كذلك من أوجبه، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال حق المسلم على المسلم ست، فقال ما هن؟ قيل له ما هن يا رسول الله؟ قال منهم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطست فحمد الله، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيته سلم عليه، دعاك أجب دعوته، طلب منك النصح انصحه، زه عطش شمته، عطس شمته، مرض عوده، مات اتبعه. دي حقوق، دي على الوجوب سبحان ربي العظيم. فكذلك التسليم سلم كثيرة. وهناك أحاديث أخرى تخدم هذا الحكم الذي ذكرناه من الوجوب على العين أو على الكفاية، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا حافظينه وربنا يتقبل منا ومنكم، حديث أبي سعيد الخدري إياكم وجلوس في الطرقات، قال يا رسول الله ما لنا من مجالس بد نتحدث فيها، قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق إيه؟ حقه، يعني دي حقوق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله كم من سلام ألقيته على أقوام رد حط المحبة بس ورد عنهم أذاكي، رد عنهم رد عنك أذاهم. لا واحدة كده قاعدة تبص العربية وانت معدية، أول ما تهدي ناحية تقول لها السلام عليكم يا حاجة أو تشاوري، بس يا بنت يا بنت وعليكم السلام يا حبيبتي، راحت عنك العين بدل ما تطرطش عليها وتقول هم دول اللي عايشين. بس كده حتة سبحان الله، أعطاء حق الطريق بنشر السلام، وقتك بفضل الله عز وجل هذه العين الخبيثة اللي ممكن ربنا يعافينا يعني تقعد صاحبها، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما زلنا بفضل الله عز وجل في صفة السلام والتلفظ به، لكن في جماعة سبحان الله العظيم أحكام أخرى للسلام، وإحنا بنتكلم على هذا الحديث أحبك أن تعرفيها. والله يعني سبحان الله في احكام فيها زي ما تعلمنا في كل الاداب والاحكام ان هي على الاستحباب، وفي احكام على الوجوب، حاجات كده يعني سبحان الله زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لو عملتها دلوقتي تبص تلاقي الناس متنلحين لك. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، اما تمشي كده وتقوم صارمه على سواء هتدوم بونبوني او اي حاجه، تقول له ازيكم يا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يلا شوف شوف جون يا حبيبي. العيال بتبص لك كده بسبهلال، هي ست كبيره وما بترشش ميه وتقول لنا العبوا كل واحد عند بيتكم، هي بتعدي عليها كده تقول سلام عليكم. بتخلي العيال ما عادوش مستوحشين من النقاب والملحف، اما تعدي على العيال كده ولو طنط دي ظريفه وبتقول سلام عليكم يقول لك وعليكم السلام، استني يا طنط طب هنشوف، طب استنى ولا استنى ولا ما تعدي. انت ده كفايه حسبي الله ونعم الوكيل اللي بيرعبوهم مننا وبيخضوهم مننا، فتلاقي ما بتتكلم مش بعو ولا حاجه. فصلى الله عليه وسلم كان يسلم صلى الله عليه وسلم على الصبيان. في جمله من الاحكام كثيره جدا، علشان نمشي كده بالترتيب هنبقى نعدها بدل ما القط واحده كده واحده كده، ربنا يذكرنا ويثبتنا. احكام ايه؟ احكام السلام، علشان الناس اللي بتتخرس وتقول لك المنتقبات بري منهم، ده حتى ما بتقولش السلام ليه يا ست؟ طالما يجوز ان تلقي هذا السلام على هذا وتاخذي الاستحباب، او انت في موضع اللي قلنا فيه الفريضه، ما ده راجل كبير، ده هي ست امنت منها الفتنه، ده الراكب والماشي، هنقول مع بعض بفضل عز وجل احكام السلام. اول هذا الحكم ان انت بفضل عز وجل لابد لك ان تفشيه وان تظهريه وان تعلنيه، فيكون شعارا للاسلام والمسلمين. لان في ناس بترجع لتحيتها مع وسط الملتزمين بس، مش بتفشيه ولا حاجه. يعني انا بشوف ناس جدا يعني تقول لك ايه سلام في الناس العاديه، لكن هو لو دخل مع فلانه بتاعته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحاجه، ما انت عيد لو الطرف، امال اللي بتكلمي فلانه وفلانه سلام، امال اللي بتخش على اصحابك في الشغل صباح الخير يا جماعه، بتمشي على فلانه وفلانه اللي في نترم اوروار بقى، طب ليه انت متلونه؟ لا، من الاحكام انك تعلمي به وتظهريه وتفشيه، وتكون هذه تحياتك للكبير والصغير، لتعريف ان من تعرفي ومن لا ومن ما تعرفي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام. كذلك قال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن جمع الايمان، اللهم اجمع في قلوبنا الايمان، الانفاق في نفسه وبذل السلام للعالم، والانفاق مع الاقطار، او كما قال ذكر البخاري معلقا. لكن يعني اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الافشاء يكون في السلام، نشره بفضل الله عز وجل. كذلك تبليغ السلام من الاحكام الجميله جدا جدا المتعلقه بالسلام، تبليغه والله العظيم كانت بتبقى جميله ولطيفه، ولدرجه النفر كان بيحملها ويقول لها طب الله يكرمك مش امانه قوي، ممكن افتكر اقول للحاجه نفيسه او ما افتكرش، تقول لك ايه لو سمحت سلميه على ماما، تقوم تروح كده الحمد لله من لما نتذكر الحاجه ام فلان بتسلم عليك، الله يسلمها، يا الله يسلمها يامنها ويطمنها، دي دعوه حلوه مع ان هي ما شافتكيش. كل لما تيجي حتى العيال الصغيره، او انا كنت فاكره جدا جدا مثلا اقول لخالي يبعت لي حاجه، اقول له خالو بيسلم على حضرتك وبيقول لك هات لي كذا، بيسلم عليك ويجيب لك كذا، اقول لك ايه ام معبي لك بقى إيه؟ يعني زياده كده على العبوه، ده بقى عشان خالي واللي مسلم عليه وده والحمد لله مين وخير ينشره المسلم صلى الله عليه وسلم لما علمنا نشر هذا السلام عن طريق إرساله في الحديث بتاع البخاري ومسلم. لما سألت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله، قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، سيدنا جبريل بيقرئك السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أقرئ خديجة السلام وبلغها ان لها في الجنه قصرا من قصب لا نصب فيه ولا وصب، سبحان الله. دي حاجه يا جماعه، القاء ارسال السلام دي حاجه فعلا سبحان العظيم، يعني نتحسد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده في حديث المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتامين. السلام اتحسدنا عليه، نقوم نوقفه لانك ممكن ترسليه سبحان العظيم وتاخدي اجر ارساله. يعني احنا دلوقتي في امانه في عنقنا سبحان الله لسيدنا عيسى ابن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لارجو ان طال بي عمر ان القى عيسى ابن مريم، نفسي اقابله، فمن لقياه منكم فليقرئه مني السلام. انت معاكي امانه، ابلاغي السلام لسيدنا عيسى من النبي صلى الله عليه وسلم ان عشتي. اللهم لا تبقنا الى الفتن، اللهم إن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، سبحان الله. فهذا السلام يدفع الشر ويأتي بالخير والبركة سبحان العظيم، ويوطد ويوصل الأرحام وينشر الخير، فلماذا لا ترسليه؟ فأرسليه فضل الله عز وجل. كل شوية كده خاسس عليكي، ابعتي كل ما تكلمي فلانة أقول لها إيه، سلميني على ماما، سلميني على خالتك، سلميني على فلان الفلاني، إزاي حاله؟ كذلك إرسال السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك هذا السلام قد يأخذ صيغة الإلقاء، أو بفضل الله عز وجل هذا السلام يأخذ صفة الإشارة. يعني يعني عارفين تحية جمهورية مصر العربية اللي احنا بنقول عليه سلام، نضرب سلام للعلم؟ لا، الحتة دي موجودة عندنا، انك فلانة لما تشيري لها بالسلام احيانا كده تبقى بعيدة عنك ومش هيوصلها صوتك، الموضوع ما انتهاش، لا تقولها سلام عليكم، صوتك على قد ما يبلغ، او بتحدثي بيه نفسك وتقومي رافعة ايدك كده اهو ومشاورة لها من فوق، صح؟ او في ناس بتعمل زي ما البنات بتعمل، تحط ايدها على صدرها وتطبطب كده شوية، ده عبارة عن ايه؟ اشارة، اشارة بالسلام. فهناك القاء السلام وهناك الاشارة ايه؟ بالسلام. تخيلي لما الشرع يلقي السلام ليطمئن الشخص ويأمن من مكر الماكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس أخو العشيرة ويلقي له السلام، أمال بقى لما يبقى نعمة أخو العشيرة أحرمك من هذا السلام؟ كذلك السلام يبقى بالإلقاء صوت السمع، بالإرسال فلان بيسلم عليك، بالإشارة من بعيد، كذلك بالمصافحة. ودي بقى وكذلك جعلناكم امه وسط، لا واحده كده سبحان الله فاكره ان المصافحه انك تعصي ايدها، يعني انا واحده سوريه ربنا يصلحها لك جميع، عايزه تحسسني بحراره الايه، بحراره السلام. لا انا عندي طريقه لحراره السلام، اول حاجه اخلاصك، لان من القلب لقلب رسول. في ناس ربنا يبارك في الجميع عندها صدق كده سبحان الله، فبتتواصل معك من اول ما تحط ايدك من غير ما تضغط، تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحسي سبحان الله، اللهم ارزقنا الصدق في الحب، تحسي يعني محبتها اتملأت قلبك، والقيت عليك محبه من صدقها. طيب خلاص، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، ممكن اسلم على اللي قدامي واقوم حاطه، انا بسلم ايدي اهو واقوم حاطه ايدي الثانيه فوق ايده الثانيه، يبقى اصبحت ايده ما بين ايديا الاثنين، مش بضغط قوي كسر عظم يعني عظام سبحان الله العظيم عظام اليدين، وبرضه ما بحبش اللي ربنا عافيه فيه حتى ايدها كده بالله عليك ما تفقعي مراتي، ما تسلميش عليا، لو انت ناويه تشليني كده ما تسلميش عليا، مش ناويه تفقع مراتي، ايه ايه ايه ايه علاقه ما بين الرئه وبين ايد طرف صوابعك اللي يسلم عليا، يسلم عليا تتعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، فهناك المصافحه. ثم خذي بقى اجر المصافحه، ده حلو قوي قوي، علشان نبقى ما نقولش كده من غير ما سبحان العظيم من غير ما نصافح، لا اقول وصافح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرق. تقول لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانت بتمد ايدك بتسلم عليها وتسلم عليك، الله، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الله الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، اللهم اغفر لنا، الله العظيم واحد ربنا يبارك فيه. كانت بتقولي انا اخش كده ايه عشان ربنا يغفر لنا، بروح اسلم على الاخوات وتفضل تسلم تسلم تسلم، وفي كل مره خلي بالك من السنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكون اول ما ينزع، مره قلت لهم السنه دي ما خلصناش، كل واحده حط ايدي في ايدها ولا يلا بقى انت الله يكرمك، تقول انا مالي انا اولى بالسنه يا بنتي خلصت، انا مش عايزه، انا عايزه اطبق مش عايزه اشد انا ايدي، سبحان الله، لغايه ما ربنا يرزقها ايه حاجه كده تصرفها عن المبدا وتقوم نازعه ايدها، او للاسف الانسان هو اللي يكون اول نازع. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فاضي ولا حاجه، لكن لما كان بيسلم على حد كان صلى الله عليه وسلم لا يكون اول من ينزع، حطيت ايدك في حد تسلم عليها مش تقوم فكها بسرعه، لا خليها تفكها، انا اولى بالايه بالاجر. فتحقق المغفره، ماشيه سلم على دي وتسلم على دي وتسلم على دي علشان تستبشر أنه قبل أن تتفرق من أختها غفر لها ذنبه، والله بتعمل دي ونحسبها غفر مع مأمن ذنبه، وتسلم على دي غفر ذنبه، ماشية في المسجد في اللقاء المباشر، الحمد لله مش نت وغيره، ده من جماله أن في حاجات مباشرة كده، وما يسر لنا ولكم الطاعة وردنا لبيوتي ردا جميلة، ربنا يرزقنا الصدق، الحاجة نفيسة عندها بعد العصر ومن الاثنين. ف الشرعيه وانا الحمد لله اللهم استعملني مخلص التراويح اللي كان عندي يرضيك عني يوم الثلاث في الشرعيه بعد العصر، والحمد لله الدكتوره سميه يوم الخميس في الشرعيه بعد العصر. تعالي المسجد، تعالي المسجد وسليني على الاخوات وصبحي انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، ومبارك عليك ما سليم على دي، ربنا اتنا ما وعدتنا على رسلك، خلاص غفر لك ما تقدم من ذنبك قبل ما تتفرق. سليم على الثانيه، طب فين الذنوب؟ يغفر لك وان كان مغفورا لك. ماشي يا ستي يمكن دي ودي ما تقبلتش، الله مش عامل العمل انا كله مقبول، روحي للثالثه كمان وايه وسلمي عليها، تجري كده مع الله في هذا الحديث، حديث بفضل الله عز وجل أنه يغفر لهما قبل أن يتفرقا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك في هذه المصفحة يتحاتان تتحاتن عندهما الخطايا كما تحات الشجر كما تحات الشجرة والقفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللي هي تتساقط الإيه تتساقط الذنوب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الطريقة الجميلة جدا جدا في أنك تسيب الهجران، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيسد هذا أو فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. على فكرة يا جماعة السلام ده سبحان الله من جميله أنك يقطع الهجران، أي حد فيهم يقطع الهجران، ده جميل جدا، علشان احيانا تبقي مش طايقه تشوفي وشها فترسلي لها السلام، او مش طايقه فتبعت لها رساله بالسلام. السلام يقطع الهجران، يعني الا رحما ابلها ببلالها كده. بعد ما هي غلطت تيجي بقى لا حول ولا قوه الا بالله، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يا رب ده ارفاني، استغفر الله العظيم، يا رب ده انا غلبانه، يعني ايه بقى لا يكون لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث؟ اعمل ايه؟ ففكيها. افكيها ازاي؟ مش طايقه اجيب لها هديه، مش طايقه اشوف وش الشاب. طب هل من التسليم؟ وده الهجر الجميل، يعني انت مش هجران منهي عنه، لا ده الحمد لله مين، يعني احسان دون اقتران. فمن جمال تحيه الاسلام انها تقطع بفضل الله عز وجل الهجران. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه عن صفة السلام، أبلغه فضل عز وجل أرسله. طيب في كمان أبتدي مع مين، ودي كان عندنا فهم ربنا يعلمنا فهم شوية لما هي ما قالتش، بتقول هي النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا الابتداء بالسلام فقال يسلم الصغير على الكبير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. فما فيش حد بقى يقول لك ايه ما سلموش يا جماعه، ده انتوا كنتوا كبشه، مش انتوا اللي داخلين على كل الناس ده ما سلمتوش ليه؟ انا شفته قاعد وما سلمش عليا. يا حبيبتي اللي جاي بالعربيه اللي هيسلم ولا اللي قاعد؟ الكبير هو اللي هيسلم ولا على الصغير؟ كده ما سلمتش عليا، كده مين يا حبيبي؟ انت اللي تروح تسلم عليه وتبص ليه؟ وبالتالي هذه القواعد في الابتداء ما ينفعش حد يلوم على عكسها، لان دي من فقه السلام. تاني كده الصغير يسلم على الكبير، الماشي يسلم على الجالس، الراكب على الماشي، القليل على الكثير. ده حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي دايما في حديثنا ده على من تعرف ومن لا تعرف، اللي هي الصنوف اللي بيحصل فيها السلام. لا أنا لازم أسلم، أنا عارفة أو مش عارفة، لأنها مسلمة غالب عليها فضل عز وجل أنها مسلمة، لأنها دلوقتي أقول على تحية غير الإسلام. كذلك الإعادة دي مشروعة عندنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجرة ثم لقيه فليسلم عليه. والله يا جماعة ما تأثر، يعني مش عارفة هي فاهمة إيه. ده دي فرصة تانية ربنا ادهالك لدعائم الأخوة، ده فرصة تانية ادهالك عشان تاخدي 30 حسنة تانية. تقوم تعمل ايه؟ سلمت عليك السلام عليكم وبركاته وشاجف وش، انت رحت تشتري حاجة وهي رحت تشتري حاجة، انت دخلت محل وهي دخلت محل، خرجنا تاني تدور وشها منك عشان هتسلم تاني، ما تسلم انت ليه؟ يعني ايه المشكلة؟ هو انت اللي قاعدة على بنك الحسنات مش قاعدة تدهالنا؟ ما فيش، السلام عليكم ابتسامة بسيطة، يعني ربنا جمعنا تاني. أمال بقى لو كنت زي فلانة وعلانة اللي راحة جاية على ورقة حكومية، راحة يعني تلاقيك انت مكسوفان عشان هو مش فاهم، واحد كده السلام عليكم وبركاته وتقومي كده روحي اعملي لها اختمام من الحته الفلانيه، تختميها وتدخلها السلام عليكم وبركاته ختمتها. قبل ما تكون شويه تسلمي ولا ايه؟ اه حضرتك قومي انا تلفتنا وانا عايزه اسلم، امال اقول لك ايه؟ خد في وشك سبحان الله. فالتكرار سبحان الله هذا في من الادب بفضل الله عز وجل، حتى الرجل او المراه لما تفارق المراه اختها كذلك تكرر ايه؟ تكرر السلام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك يتضح من حديث المسيء صلاته، وده من الادب العالي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فانه كلما ذهب ورجع سلم، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ما زهقش 3 مرات. يعني انا عايزه اقول ان هو كان ممكن يتنرفز في الثانيه والثالثه، ايه صوره ما انا عايزته خلاص، بس يتنرفز ايه؟ ده بيتعلم دينه. ده يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واحنا بنتكلم كده هيطلع لنا صنوف برضو من اللي بيتكلم عليهم، زي الراكب والماشي والصغير والكبير والحاجات دي سبحان الله، واللي اللي تكرر لقاؤه هيطلع علينا السلام على الكافر. ودي مشكله، لان احنا هنا في بلدنا مخروطين بالنصارى. فحياتك في التعاملات كلها ربنا يرزقنا خيرهم ويقينا ويقينا شرهم. راح اشتري ذهب، ربنا يوسع علينا عليك، اشتروا بقى يا جماعه، ربنا يوسع عليكم الذهب قل دلوقتي، ربنا يفرحكم ويوسع علينا عليكم رب العالمين. راح اشتري ذهب هما مع بعضهم، حتى ربنا يرزقنا واسع فضله ماسكين هما توكيلات في المنصوره الذهب الصيني، كل ما تيجي تروحي تشتري ذهب صيني ولا حاجه لعيل عشان ما يوقعهوش ولا حاجه، تبص تلاقي في الاخر الراعي الصالح بطرس مش عارفه ايه، يلا ماشي. هتحتكي في الحياه ربنا عافينا بجار نصراني، بزميله نصرانيه، ايه احكام التحيه لغير المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. انا مش من نفسي كده، السلام ده يعني ما قلناهوش معناه لغه، زي ما قلت لك كده يعني امان سلام ود محبه وقام. فلا تكونوا الا مع المسلم، ما تبقاش مع النصارى. طب وانا اقول لهم ايه؟ يعني برضو عايزه اتواصل وصله اللي افتح فيها الكلام، لا تجعليها السلام. ازيكم يا جماعه، اهلا انتوا هنا، لكن السلام ده هو بتاع مين؟ بتاع المسلم اللي زيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبداوا اليهود ولا النصارى بالسلام. دي بتاعتنا خاصتنا، ولما تعرفي انها شرف هتعرفي قوي ان ربنا شرفك انت بيها. بس ثم قال فاذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروه الى اضيق طريق. دي بقى يا جماعه اللي الهبل معذره يعني، او اللي بمسكين قص ولزق من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك اضطروه الى اضيق طريق، يعني ضيقوا عليهم الطريق. بقى النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهديه يعمل كده؟ انتوا جايبين الحديث ده منين؟ لو سمحتي الحديث رواه مسلم، ما تتكلميش فيه. امال ايه؟ افهمي صح، يعني ما تقومش زنقه عليها ومضيقه عليها، لا هو معنى سبحان العظيم يعني ايه؟ فاذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه، يعني لا تتنحوا لهم عن الطريق اكراما واحتراما. عارفه لما تلاقي واحده كبيره تقول لها اتفضلي حاجه اتفضلي حاجه، تقوم تقول لها اتفضلي حضرتك، بتيجي انت على بترجعي كده القهقره وتجعليها تتقدم من باب الاحترام والاكرام، صح ولا لا؟ انا بقى واقفه، انا مش بضيق عليها ولا زن عليها في العربيه واحكي لها العربيه بتاعتها، لا لا لا لا. لا تفهمي قول النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه عليه الصلاه والسلام الذي أنا نسأل الله أن يؤدبنا بأدبه وخلقه صلصا كان خلقه القرآن، إن أنا أضيق عليهم يعني أذيهم، لأن إحنا أمرنا بعدم الإيذاء، وخاصة لإيه؟ لأهل الذمة والجيرة، وإن كانت من غير المسلم إلا أنها لها أحكام. فكلمة اضطروه إلى ضيقه أي لا تتنحوا عن الطريق إكراما واحتراما كما تصنعون مع المسلمين، بل قف خليك زي ما انت خلاص، هو يعدي ما يعديش، دي حاجه ما تلزمنيش. اللهم صل على محمد وسلم كثير. ومنها كمان ان لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قصده كده عليه الصلاه والسلام ما كانش ده يبقى تعامله مع اليهود، وما كانش شرعه لما يبقى في اخلاص من المسلمين والكافرين ان يسلم. ده شوفي ده حتى حط عننا حاجه كبيره جدا، عشان موجود فيه مسلم هكرمهم بالسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين اللي هم عبدة الأوثان، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني إذا سلم على سبحان الله سلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا سلم الكافر فإنه يرد عليه بمثل ما قال، رواية الإيه أنس. إذا كان بين أخلاط يبقى تسلمي تحية الإسلام لكن في نيتك إن دي للمسلمين علشان الأمان للإيه للمسلم. إذا كان هو لوحده لا تبدئيه، لا تبدئيه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زالت عندنا لأن معلش أنا بشرح المرة دي كتاب السلام، لأن ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو مليان كلها عبارة عن إيضاح لأمر السلام، فأنا مش هينفع أحط كل باب لوحده. يعني إحنا خدنا معانا باب 132 اللي هو باب كيفية السلام فشرحته، وباب آداب السلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشرحته، وباب استحباب إعادة السلام وفضل عز وجل شرحته، بس كلها طبع آداب السلام اللي أنا بقولها. يعني بقيتها باب السلام على الصبيان كلها دخلت، أنا بشرح باب السلام على بعض. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام على النساء دي يا جماعة والسلام على الرجال دي كانت مشكلة بتواجهني جدا جدا، يعني أنا أذكرها بالنسبة لنفسي، يعني مع جارنا، جارنا مربينا من وأنا أنا أول ما فقست من البيضة لعبت ولقيت جار دايما سلام عليكم، أمي كانت تقول لي سلام عليكم، وأنا عندي 5 سنين راجع من مدرسة عمر بن الخطاب سلام عليكم، 6 سنين سلام عليكم، 7 سنين سلام عليكم، جايين بقى عند يعني ثالثة إعدادي يقولوا لي ما أنتيش تسلمي عليه أنت كبيرة. فكانت صعبة جدا جدا جدا. فمرة كده قال لي أنت ما أنتيش بتسلمي ليه يا أميمة، يعني كبرت علينا ولا إيه؟ فكان فعلا كانت إشكالية الناس المحترمة الكبيرة السن. هو طبعا الرجال ما فيش فيهم قواعد من النساء، لكن اسمها عند أمان الفتنة. مش هقول إن هما عشان أقولك يعني إن هو فين الرجالة مخهم عادي، استغفر الله يا رب، يعني عادي الموضوع مفتوح عندهم مفيش مشكلة، بس لما يبقى رجل أمنت الفتنة أو العكس بقى السلام الرجل على المرأة العجوز أو إذا أمنت الفتنة يجوز السلام، يعني يجوز السلام على المحارم قولا واحدا، علشان الناس اللي ايه سبحان الله العظيم اللي بتقولك ما يجوز السلام على النساء انه المحارم خارجة من الموضوع ده تماما خلاص. لكن السلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه اللي هو المصافحة، اللي لا مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا امرأة يملكها صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ده المنهي عنه في التسليم على النساء إنه هو يسلم عليه، لكن لما ترسل السلام سلمنا على الحج والحمد لله رب العالمين ربنا شفاه من الجلطة لحظة الله بالله عنده 80 سنة أو ما فيش مشكلة خالص بترسل السلام، لما تعدي عليه هو كبير وأمنت الفتنة ما بينهم وبين بعض السلام عليكم وبركاته ولو أو عليكم السلام يا بنتي ما فيش مشكلة لأنها أمنت الإيه أمنت بفضل الله عز وجل الفتنة. فكلا الجنسين يجوز لهم أن يسلم على الآخر إذا أمنت الإيه الفتنة، بينما المصافحة لا تكون إلا للمحارم. اللي احنا بنقوله بقى تعالي شوفي بقى ربنا ما يوريك، بلاش تشوفي البلاوي المتلتلة اللي هي بتسلم وبتجوز. والله واحدة ربنا عطينا بتقولي احنا معروفين في العيلة ان ولاد فلان مش بيبوسوا يا دي الادب لكن بيسلموا، والله فتبقى كده ايه يعني ايه ما سلمش على ابن خالتي وابن خالي والعيلة كلها متجمعة طبعا في عرفة او يوم العيد كله بسلم سلم سلم سلم، احنا الوحيدين اللي ما بنبوس ما شاء الله على الادب، لكن ولاد طنط فلانة ولاد تلت فلانة لازم يروحوا على انكل فلان وانكل فلان اهلا يا انكل وتسلم وتبوس من الخد ده والخد ده، ان لله وان اليه راجعون. دول مش معارم، مفيش حاجة اسمها مصافحة وتقبيل او تقولي لي اسلم ربيني امنت الفتنة، مفيش الكلام من ده. اللي احنا بنقوله اذا امنت الفتنة اللي هو ارسال السلام او القاء السلام، عشان انا قلت صور السلام فاخد منها المصافحه، لا المصافحه مش داخله في الايه في اذا امنت الفتنه. واحنا كنا بنقول قبل كده في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال ابا بكر وعمر اتفق على هيا بنا نزور ام ايمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهما، الحديث فزار ام ايمن ف سلموا عليها فردت عليهم السلام وبكت، وقالوا أما تعلمين ألا ما عند الله خير من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أما إني أبكي، ألا إني أبكي أني لا أعلم إلا ما عند الله خير من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي انقطاع الوحي الحديث صلى الله عليه وسلم على أشكر، يعني ربنا يجدد حفظنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شوفي عمل إيه عليه الصلاة والسلام، كان له موقع مع أم أيمن، وكذلك الصحابة الكرام كان لهم أمر مع إيه، مع كذلك من كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده كانت إذا أمنت الفتنة، منها أيضا التسليم إذا أمنت الفتنة. هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى السلام على النساء دون المصافحة. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إيه قال لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمها وعلى الأهل أجنبيات، وعن أم هاني فاختة بنت أبي طالب قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوبه فسلمت عليه. وكذلك ده اللي احنا كنا بنشرحه إنه هو إذا أمنت الفتنة، وكذلك نثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ولم سلم فسلمت عليه عن طريق الإيه؟ إلقاء السلام وليس عن طريق المصافحة. وعن أسماء بنت يزيد قالت مرة علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا عليه الصلاة والسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم سلم على النسوة. طيب كمان عندنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث باب ابتداء الكافر بالسلام، احنا شرحناه فضل عز وجل. كذلك باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارقه جلساؤه، وده آخر باب في السلام اللي هو 139. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. ودي يعني سبحان الله محتاجين نقولها، لان في ناس بتفتكر، وانا بقول لك اهو بتفتكر ان في تحيه وانا داخله وفي تحيه وما فيش تحيه وانا خارجه. لا السلام وانا داخله وانا خارجه. الباب 39 باب ايه؟ باب استحباب السلام اذا قام من المجلس وفارق جلساءه. بتخش تقول السلام عليكم، تخيلي بتخرج تقول ايه؟ تقول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا يدعوك ختام المجلس ان تفتكري ان ده التحيه اللي بنفارق فيها المجلس، لا ده اسمه كفاره المجلس. يبقى لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانت خارج. يبقى في حاجه ببدا بها وفي حاجه بنتهي ايه، بنتهي بها. والناس حتى لما بتقول لك كده سبحان الله او دخول الحمام زي خروج وانت دخلتي اقعدي بقى مش بمزاجك، مش تبص تلاقي الانسان، يعني في ناس كده تبص لها مش هتبره، هي راحت فين؟ هي كانت معانا هنا، هي دي راحت فين؟ سلمت عليك يا حاج، سلمت وهي جايه وما سلمتش وهي ماشيه، دخلت بالاذن للبيت عن طريق السلام، ما خرجتش ليه وهي بتسلم؟ فالسلام الختامي للمجلس هذا من آداب السلام. كمان في وانا بقول اهو مش ختام المجلس عن طريق سبحانك اللهم بحمد، ده بخلصها لما خلص، ده ختام موضوع المجلس مش ختام المجلس. اما ختام المجلس ان انا اقول سلام عليكم وايه وامشي. طيب في حاجه ثانيه، ان هي بقى النفس اللي بتخترع كلمه من الشرع جميله ظريفه بدل التسليم. مين اللي قال؟ يعني انت عارفه ان الحديث اللي قلناه لما خلق الله تعالى ادم قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الملائكه جلوس فاستمع ما يحيونك فإنه تحياتك تحية ذريتك، صح؟ قال لهم إيه؟ فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هي كده على بعضها كده، زي هو سلم عليهم أم قال لهم السلام عليكم ردوا عليه، يعني الديالوج التبادل اللي احنا بنقول ده السلام عليكم وعليكم السلام. تبصي بقى تلاقي الناس تحية الإسلام عندهم مختلفة، أو بتقفل المجلس بطريقة مختلفة، طريقة عايزة تخليها إسلامية، فبتعمل إيه يا جماعة؟ فبتقفله بطريقة بصي لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقوم قفل السماعة. طب يلا يا جماعة أنا ماشي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي دي التحية ولا إيه حضرتك؟ ولا حد مسافر ما هتجيبه ورقتين ويقسموها بالنص اكتبوا لا إله إلا الله والتاني نص محمد رسول الله ودي تتنيها ودي تتنيها ويمشوا كده بقى زي ما ربنا مجمع لا إله إلا الله مع محمد رسول الله للأبد، احنا كمان هنجتمع للابد. واحنا لازم نستعيد من الافلام حاجه، ولازم ابقى نسال الله صلى الله عليه وسلم عندي بدعه علشان اغير بيها الا النبي صلى الله عليه وسلم شرعه عليه الصلاه والسلام. لا يعني مش عشان هي لا اله الا الله اقوم انا ارتضيها واقول ما هي خلاص ما هي سلمت، لا ما هي فرشت كرسيك على فكره، هي قالت لا اله الا الله، وانا بقى ظريفه جدا جدا، كل ما واحده تقولي في التليفون لا اله الا الله اقول لها ايه زي ما قلت لك لا اله الا الله. طيب خلاص وحصل وحصل وبعد كده وربنا بقى الحمد لله انها على خير. اي انا استودعك استودعك الله، يلا هي قولي استودعك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا استودعك الله لا اله الا الله. انا بقى استودع وانا استودعك ربنا بس لا اله الا الله برضه. عايزاك تقولي نفس القفله يا ستي، مش كده هي مش كده الديالوج مش كده، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا في نصوص زادت ومغفرته وفي ناس بقى استهبلت قوي، قالت لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته وكرمه وجوده. ده لا لازم لازم برضه نضيف لا حول ولا قوه الا بالله، فلا تزيدي ولا تقلي من امر السلام، انما التسليم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الصحابي اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام فان عليك السلام تحيه الموتى. الصيغه نفسها السلام عليك. تلاقي واحده بقى ايه تقول لك وعليك السلام، يا ستي هي لها صيغه زي ما قلت، لا تحطيها في اي حاجه وتبدليها باي حاجه ظريفه. يعني انت فاكره ان انت لما ما تقوليش باي انا هسكت لك، لا انت قلتي لا اله الا الله، انت قلتي لا اله الا الله كلمه زفت ليك انت ماشي، بس انا ما اتقالش لسه ما خدتش حقي دلوقتي في ان انا ختمت المجلس بالسلام. هي مش عايزه اقول لا اله الا الله زي باي بس الاثنين. طب يمكن باي انت مش واخده اجر لا اله الا الله لما تحطيها بدل السلام انت مش واخده اجر ليه؟ لان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو انا لما بختم القعده بقول لا اله الا الله، لا ده انت ممكن تخشي في مبتدعه، والبدعه مش بس صفر، لا كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فلا لا تغيريه، لا تغيري باضافه اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده لما قال له عليك السلام قال له ما تقوليش كده لا تقل عليك السلام، هي فرقت تقديم وتاخير. طب ما احنا عندنا على طول شبه الجمله القصر والحصر، او السلام عليكم او عليك السلام. النبي لها فقال فان عليك السلام تحيه الموتى. عارف بتقول ايه فلان بقى عليه السلام؟ عليه السلام يعني ايه؟ يعني ايه يعني عارفه تقولي ايه؟ يعني حتى نقولي مثلا تيجي تقول لك ايه الاكل خلص، العيال خلصوا الاكل، لا الله يرحمها الفرخه عليها السلام. عليها السلام يعني ايه؟ يعني راح اكلوها بالسلامه لما ايه؟ لما خلصت. احنا كلمه فعلا الشيء الثاني بنقول عليه السلام. حتى لما نيجي نحيي بنسلم على من مات من الانبياء نقول سيدنا ابراهيم عليه السلام. فكلمه عليه السلام عليك السلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وحط تحتها بقى كذا كذا حاجه مما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فانما السلام على الاحياء بطريقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقه ما شاء الله يعني احكام السلام تكثر، منها السلام على السلام اذا دخل الانسان البيت فيسلم على اهله، فقال تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الإنسان إذا دخل سلم سواء كان في حد أو ما فيش حد، لو في حد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما فيش حد بيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن هناك جن عمار في البيت فيطلق عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله بما يسر، نكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل. وإن كنا يعني ساعة كم وكنا تركنا كده الموضوع محتاج أطول من ذلك بكثير، لكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفعنا الله وإياكم بما قيل، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أهم حاجة إنك تخرجي من الدرس إلغي بقى كل التسليمات الغريبة اللي عندك وجعليها بفضل الله عز وجل بأدب كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.